ولا يختل جن رجال دوني، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفيه دليل على أن أصحاب البدع يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ولا يختل جن رجال دوني، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد تقدم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لهم رضي الله عنه لما وقف على حلق في مسجد الكوفة كل حلقة فيها رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة، فقال إنكم لعلى ملة هي أهدى ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه. وقد روى ابن الجوزي بسنده إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل رحمه الله من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته. وقال أيضا رحمه الله إذا رأيت مبتدع في طريق فخذ من في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة عمل إلى الله تعالى الله عز وجل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن محمد بن سهل رضي رحمه الله قال كنا عند الفارابي فجعل يذكر أهل البدع، فقال له رجل لو حدثتنا كان أعجب إلينا، فغضب وقال كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة. انتهى كلامه. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى لا خف أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام. أما النظر من وجوه أحدها أن قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير المستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. أعد قال رحمه الله من جهة النظر والنقل الشرعي العام. أما النظر فمن وجوه أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا استدراك ما سعى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها. أحسن الله لكم. ما عسى أحسن لكم. ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى، لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلا أن قال وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح إلى أن قال. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله إلى أن قال وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا بأن العبد لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. الثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها

كفوا من جاء بعدهم. نعم يقول وكفوا أحسن الله عليكم. قال وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سن من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فراض لنفسك بما رضي به القوم فرضى. نعم أحسن الله. فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل. قد كفوا مش كفوا، ليس كفوا وإنما قد كفوا. أحسن الله عليكم. يعني كفاهم من سبقهم هذا الأمر. نعم أحسن الله عليكم. قال وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كان لا تشدد الكاف، اسمع لا تشدد الكاف، قد كفوا بدون تشديد للكاف، بدون تشديد للفاء، لا تشدد الفاء، وإنما هي مضمومة فقط. قد كفوا مش كفوا، لأنه كفوا هذه كلمة لها معنى آخر غير المعنى الذي يراد هنا. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي وصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر. لقد قصر عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. الرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم خلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك. وألزم الخلق الجري على سننها، يعني السير على سننها. أحسن الله عليكم. وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. إلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتاج إلى بعث الرسل عليهم السلام. ثم إن هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاريا للشارع، حيث سرع معه وفتح أعد ثم إن هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم إن هذا الذي ابتدع في دين الله قد سير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع ما هو وفتح للاختلاف بابا، ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك ضلالا. الخامس أن المبتدع متبع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبقى له إلا الهوى والشهوة. أنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين؟ ألا ترى قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا. إن الذين يضلون عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله. صلى الله عليك. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عندهم، وهو الحق والهوى، وعزل العقل مجردا. قال تعالى ولا تطع ما أغفلنا من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل الأمر محصورا في أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. ومثل ذلك قوله تعالى: فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وتأملوا هذه الآية، فهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله فهو متبع هوى نفسه فلا أحد أضل منه. انتهى كلامه. وفي هذا كفاية ومقنع لمن أراد الحق ومن أراد أن يجده. وفي هذا كفاية ومقنع. أحسن الله عليكم. وفي هذا كفاية ومقنع لمن أراد الحق، ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب التالية: أولا كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، الثاني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الثالث تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء لابن الجوزي ثالث رابعا ذم البدعة والمبتدع، خامسا كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، سادسا كتاب السنة من سنن أبي داود، سابعا كتاب السنة لابن أبي عاصم، ثامنا كتاب الشريعة للآجلي، تاسعا كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، عاشرا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله، الحادي عشرة السنة للإمام الخلال، الثاني عشرة الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام قوام السنة الأصبهاني رحمة الله عليه، الثالث عشر كتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة للإمام الحافظ ابن شاهين، الرابع عشر أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد المعروف بابن أبي زمنين، الخامس عشر تنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للإمام أبي الحسين محمد بن أبي ابن أحمد الملطي، السادس عشر المختار في أصول السنة للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي فتح اللام. أحسن الله لك الملاطي. أحسن الله لك. قال: السادس عشر المختار في أصول السنة للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي، السابع عشر الإبان الصغرى، الثامن عشر الإبان الكبرى كلاهما للإمام ابن بطة رحم الله الجميع. نعم، لعلنا نقف هنا نكمل، لأن الكلام واضح، كلها نقولات نقلها شيخنا رحمه الله عن كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله، كتاب الاعتصام، وهو من أهم الكتب، وقد يعني حث شيخنا رحمه الله من أراد الاستزادة أن يرجع إلى هذا الكتاب والكتب الأخرى التي ذكرها رحمه الله. نكتفي بهذا ونقف هنا، نكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع الله قدركم. الله يحفظك شيخ. آمين. هذه أكثر هذه النقولات قد مرت معنا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. جزاك الله خير.